وموافقته للمكتوب وعدم دفع رديء أو ناقص وبقاء الصفة إن شك وغائب ولو بلا وصف على خياله بالرؤية وبقاء الصفة إن شك كذلك ويحلف مدع لصفة معينة على بقاء الصفة إن شك فيها شك في تلك الصفة وغائب ولو بلا وصف على خياره وجاز بيع غائب ولو بلا وصف على خياره على خيار رؤيتي بالرؤيه او على على خياره بالرؤيه على خياره بالرؤيه على خيار البائع المشتري للرؤيه انا يجوز ان يبيع البائع غائبا للمشتري ولو بلا وصف ولو لم يصفه الواصفون له على خيار المشتري بالرؤيه معناها اذا راه ان احب امضى البيع وان احب تركه او على يوم لو على يوم ولو كان ذلك الخيار أو على يوم لو على يوم لو كان ذلك الخيار على صحيحا ولو كان ذلك الخيار على يوم واحد على مسافة يوم لو كان مثلا غائب على مسافة يوم لو على يوم أو وصفه ووصفه غير بائعه نعم وإذا باع الغائب على الوصف فإنه يصفه غير بائعه إن لم يبعد كخراسان من إفريقية معناها إذا كان الغائب بعيدا جدا كخراسان كبادي خراسان من إفريقية فلا يجوز بيعه حينئذ ولو وصف ولم تمكن رؤيته بلا مشقة وإذا أمكنت رؤيته كذلك بلا مشقة فإنه لا يجوز بيعه في غيابه بل لا بد من رؤيته قبل بيعه لا يجوز بيعه حينئذ على خيار الرؤية لأن رؤيته لا تكلف لا مشقة فيها فعلى البائع على المشتري أن يراه ويمضي البيع أو يتركه والنقد فيه ومع الشرط في العقار والنقد فيه وجاز النقد في شراء الغائب الموصوف يجوز أن ينقد المشتري على أن يدفع الثمن للبائع مع أنه هو مشتري بخيار الرؤية هذا بائع هذا بيع معين غائب مثلا كجمل غائب وصفه غير بائعه فيجوز للمشتري حينئذ أن يدفع الثمن للبائع بلا شرط معناها ولا يجوز للبائع أن يشترط النقد يشترط على المشتري أن ينقده الثمن وفي العقار نعم بلا شرط ومع الشرط فيه ومع الشرط في العقار نعم وجاز النقد فيه ومع الشرط في العقار وجاز أيضا في العقار الغائب أن يشترط البائع النقد وضمنه المشتري وضمنه المشتري معناها المبيع الغائب إذا اشتراه المشتري يضمنه من وقت شرائه له وفي غيره إن قربك ليومين وضمنه بائع إلا لشرط أو منازعة معناها المبيع الذي يضمنه المشتري العقار ضمان المشتري خاص بالعقار معناها يشتري المشتري عقارا غائبا فإنه يجوز أن يشتريه بالنقد ويجوز أن يشترط عليه البائع النقد ويضمن المشتري ما يقع في العقار بعد صفقة البيع نعم ثم قال وضمنه المشتري وفي غيره إن قربك اليومين وفي غيره إن قربك اليومين معناها إذا قرب الغائب قربا كاليومين يجوز اشتراط النقد حينئذ من البائع، يجوز المشتري إذن أن يدفع الثمن قبل تسلل قبضه للمبيع. نعم. وضمنه بائع إلا لشرط أو منازعة. وضمنه بائع حينئذ، معناها إذا كان في غير العقار، إذا كان المبيع الغائب غير عقار، يضمنه البائع حتى يقبضه المشتري. نعم. وقبضه يضمنه أضمنه البائع أش في غيره. وضمنه بائع إلا لشرط أو منازعة. إلا لشرط أو منازعة، إلا إذا اشترط البائع على المشتري ضمانه أو تنازع في الضمان. نعم. وقبضه على المشتري. وقبضه حينئذ على المشتري، معناها المشتري هو الذي عليه أن يذهب ليقبضه، وليس على البائع أن يذهب ليأتي به إلى المشتري. وحرم في نقد وطعام ربا غدر ونساء لا دينار ودرهم. هنا سيتكلم عن الربا، هناك قضايا لا بد من فهمها لكي نستوعب الفقه استيعابا جيدا. هو لنا بد أن نعرف أن ما يذكر في الفروع هو أغلبه المسائل الفروعية أغلبها عبارة عن أمثلة لقاعدة أو حكم عام، أمثلة لقاعدة أو حكم عام لا تستوعب المستجدات بسبب تغير الظروف والأشخاص والعلاقات، أو هي عبارة عن صور متنوعة لتحقيق مناط معين قد يتحقق بصور غيرها لم تكن بصور غيرها لم تكن مألوفة في الماضي، أو عبارة عن أمثلة مختلفة على تكييف نص معين محتمل لمعان متعددة، محتمل لمعان متعددة، قد يكون بعضها أرشح من بعض في بعض الأزمنة والأمكنة، وقد ينشأ معنى جديد، ينشأ احتمال معنى جديد بسبب تغير الظروف والأشخاص والعلاقات والأزمنة، أو تكون عبارة عن ما اعتبر من عادات وأعراف في أزمنة وأمكنة معينة قد لا يعتبر في غيرها من الأزمنة والأمكنة، وقد يغفل ما يكون معتبرا في أزمنة أخرى وأمكنة بسبب تغير الظروف والعلاقات، أو عبارة عن احتمالات عقلية، عبارات عن احتمالات عقلية أجيب بها عن مسائل لم تقع بعد، فقد تتغير الإجابة عنها عند وقوعها بسبب تجليها بشكل كامل وبسبب تفاوت تأثير الظروف في والعلاقات في الأشخاص تبعا للشخص والزمان والمكان. ولهذا لا يمكن فيها الحصر. ولو اكتفى المؤلف أيضا بمثال أو مثالين منها لكان ذلك كافيا في بيان القاعدة العامة أو الحكم العام أو بيان العرف أو بيان المناط أو بيان تكييف النص أو اقتراح جواب عن حادثة النطق. هنا في هذا الباب سيتكلم عن الربا، والأصل في حرمة الربا قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله تبارك وتعالى هذا في سورة البقرة، قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ويروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعلموا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، في سورة آل عمران. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. وكذلك أخرج هذا الحديث البخاري من رواية أبي شحيح. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن ماجه مختصرا وعاده الحاكم لتمامه وصححه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرب الربا عرض الرجل المسلم. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجس. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة عند الشيخين قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا. وقال للميزان مثل ذلك. متفق عليه في رواية مسلم وكذلك الميزان. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لم يعلم مكيلها الكيل المسمى من التمر. وحديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه عند مسلم قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. وحديث فضالة بن عبيد عند مسلم قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا رسلتها فوجدت فيها أكثر من 12 فيها ذهب وخرق فرسلتها اشتريت قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرج ملهب فرسلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. وحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عند الخمسة وصححه الترمذي وابن جرير قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود من طريق نافع وفيه مقال، وأخرجه أحمد من طريق عطاء ورجاله لخاتم صححه ابن القطان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينه. وحديث أبي أمامة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وفيه مقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فأخذها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أبي داود والترمذي وصححه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغاشي والمرتشي. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند البيهقي والحاكم ورجاله قال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفدت إبل الصدقة فكنت آخذ فأمرني أن آخذ على قلائس الصدقة فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين قال قال رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حديقته إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. حديث متفق عليه. وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند الخمسة وصححه الترمذي وابن المديني وابن حبان والحاكم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب في التمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي إسحاق والبزار بسند ضعيف قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي يعني الدين بالدين وغيرها من أحاديث الباب. ثم قال: وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونساء. نعم، وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونساء. الربا ينقسم إلى قسم: ربا الفضل معناها الصنف الواحد كالتمر أو كالذهب أو كالفضة أو كالبر أو كالشعير أو كالملح أو ما قيس عليها، هذا إذا اشتريت التمر بالتمر فلا بد من التساوي، لا بد من مساواة التام بالكيل أو بالوزن، لا بد من مساواة التام. فإذا لم تكن هناك مساواة كان هناك ربا فضل. ربا فضل معناها ربا زيادة، معناها الربا جاءك من جهة أنك زدت في الصنف الواحد كيلا ووزنا، هذا هو الذي يقال له ربا الفضل. وأما ربا النسيء فيكون، ولذلك ربا الفضل لا يكون إلا في الصنف الواحد، أما ربا النسيء فيكون في أصناف مختلفة. ربا النسيء معناها أن تدفع أنت التمر الآن على أن يدفع لك تمر بعد شهر، أو تدفع الذهب الآن على أن يدفع لك فضة بعد شهر، معناها سواء اختلفت الأصناف أو اتفق. ربا النسيان معناها ربا التأخير، معناها أن يتأخر التقاضي. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي رأينا الآن عند الشيخين قال: ولا تبع منها غائبا بناجز، لا بد من التقاضي. وحديث عبادة قال: يدا بيد، فيختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، معناها إذا حصل التقاضي. نعم. لا دينار ودرهم أو غيره، لا يجوز دينار ودرهم أو غيره بمثلهما. وكذلك لا يجوز أن تبيع الدينار بالدرهم مع غيره، مثلا أن تبيع دينار معه شيء آخر بدرهم، أو أن تبيع الدرهم معه غيره بدرهم، وأن تبيع الدينار معهم غيره بدينار، هذا لا يجوز لأن حصلت زيادة هنا. ومؤخر ولو قريبا أو غالبة أو عقد ومؤخر ولو قريبا، كذلك ولا يجوز التأخير في الربويات ولو قليلا. مؤخر ولو قليلا معناه ولو قريبا ولو كان مثلا قال لك: أعطني دراهمك الآن وأعطيك دنانيري إذا رجعت المغرب واتفقت مع مثلا عصرا أو ظهرا، لا يجوز ولو كان التأخير قريبا. نعم، كان تأخير مثلا ساعات معينة. نعم. أو غالبة أو كان التأخير غالبة مثلا أن اتفقتما وبعد اتفاقكما وقبل أن تتسلم منه ويتسلم منه افترقتما بسبب رياح منعتكما من الالتقاء أو بسبب سيارات كانت سائرة في طريق متقارب وكنتما تتحدثان لكن هذه السيارات افترقت أو نحو ذلك، أو جاء زحام فرقكما ونحو ذلك، مهم افترقتما غالبة. نعم. أو عقد ووكل في القبض، أو عقد ووكل في القبض، كذلك لا يجوز التأخير ولو بأن تعقد وتوكل من يقبض عنك. مثلا عقدت أنت الآن الصفقة، اشتريت هذا الذهب من زيد بالدنانير، لكن وكلت عمرا أن يأخذ من زيد دنانير. نعم. وكل في القبض أو غاب نقد أحدهما وطال. نعم، وكذلك لو غاب نقد أحدهما وطال الغياب، مثلا لو كان نقد أحدهما ليس حاضرا ليس موجودا في جلسة العقد وطال الغياب. نعم، معناها إذا كان قريبا وظلت في جلسة العقد وجاءك النقد وأنت ما زلت في جلسة العقد لا إشكال، أرسلت إليه مثلا قريب في هذه الدار التي هي قريب منك، أصلت إلى نقدك وجاء وأنت ما زلت في جلسة العقد مع البائع، فهذا يجوز. ما إذا قال غياب النقد، نعم غياب نقد أحدكما أو غياب باقي أحرار، غياب نقداكما أو نقداهما أو غاب نقداهما، نعم لا يجوز. أو بمواعدة، أو بمواعد، كذلك لا يجوز بمواعدة. معناها لا يجوز أن أقول لك أنا أعدك أني سأشتري منك دنانير كذا بالدراهم كذا ونتفق على هذا ونمضي البيع على الوعد السابق، هذا لا يجوز. نعم. أو بدين تأجر، أو بدين تأجر، كذلك لا يجوز أن أخذ الدراهم دراهمك في دين عليك إن تأجل، في دين عليك إن تأجل. أما إذا كان حالا فيجوز ذلك. دين عليك من الدنانير مثلا، أخذ دراهم في دين عليك من الدنانير، أو دين عليك من الدراهم. وإن من أحدهما ولو كان قل أو دينا، ماذا قال؟ أو بدين تأجر وإن من أحدهما. لأن كذلك تجوز المقاصة في الذهب وفي الفضة وفي الربوات عموما إذا لم يتأجل، إذا كان في المقاصة. مثلا أنت تطالب زيدا بدنانه وهو يطالبك بدراهم وتمت المقاصة الآن بدون تأجيل، إذن الدين من الطرفين. وكذلك إذا كان الدين من طرف واحد وكان بدون تأجيل، أما إذا تأجل ولو من طرف واحد فلا يجوز. أو غاب رهن فوديعة، نعم، أو أنت ستبيع له رهنا، من أنت رهنت زيدا فضة وستبيعها، ستشتريها بالذهب، ولكن هذا الرهن ليس حاضرا عند زيد، لا يجوز أن تبيعه لعنده لأنه غائب. نعم. أو وديعة، أو ودعت زيدا ذهبا وستبيعه لعمر بفضة، إذا كان في الوديعة غائبة ليست حاضرة فلا يجوز كذلك، المدع له ليس بين يديكما. ولو كان النقد المتبايع فيه مسكوكا، معناها دراهم ودنانير للبيع، متخذ للبيع والشراء، متخذ معيارا للبيع والشراء، أو مستأجر، كذلك المستأجر أنت استأجرت قلادة من الذهب وهي عند المستأجر، لا يجوز أن تبيعها إذا غاب المستأجر، ثم قال وعارية كمستأجر وعارية، نعم عارية، كمستأجر وعارية. كذلك العارية، مثلا أنت أعرت زيدا شيئا من الدراهم أو الدنانير فلا يجوز أن تبيعها وزيد غائب لم يحضر وقت العقد. فحرم في نقد وطعام ربا فضل ونساء لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما، ومؤخر ولو قريبا أو غلبة أو عقد ووكل في القبض، أو غاب نقد أحدهما وطال، أو نقداهما، أو بمواعدة، أو بدين إن تأجل، أو من أحدهما، أو غاب رهن، أو وديعة ولو سك، كمستأجر وعارية ومغصوب مصيرة. كمستأجر وعارية ومغصوب. كذلك المستأجر، يا أجر مؤجر ذهبا أو فضة، فإنه لا يستطيع أن يعقد عقد الصرف في غياب الشيء الذي سيبيعه إذا كان مؤجرا. وعارية كذلك، إذا أعار عارية معينة من ذهب أو فضة فإنه لا يمكن أن يعقد عقد الصرف إلا إذا حضرت العارية. نعم. ومغصوب إن صيغ. ومغصوب إن صيغ كذلك، المغصوب لا يمكن أن يعقد فيه عقد الصرف. طبعا هذا مثل المستأجر بالنسبة لمستأجره، طبعا سيعقد عقد الصرف معه، سيكون الصرف فيه مع المستأجر، والعارية سيكون الصرف فيها مع المعير، لكن لا بد أن تكون حاضرة. مثل إذا كانت العارية لم تكن حاضرة أو المستأجر لم يكن حاضرا. وكذلك المغصوب، فإذا صيغ لا يمكن أن يكون الصرف فيه إذا غاب مع غاصبه، أنا لا يمكن أن يعقد معه عقد الصرف. الصرف اللي هو شراء الذهب بالفضة أو شراء الفضة بالذهب، لأن الصرف لا يجوز فيه إذا نسي بالتأخير. إن صيغ إلا أن يذهب فيضمن قيمته. إن صيغ إلا أن يذهب فيضمن قيمته. إلا أن يذهب، يذهب معناها يضيع، إلا أن يضيع على المقصوب، يضيع على المقصوب، فيجوز حينئذ أن يضمن قيمته، فيجوز للمقصوب أن يضمن قيمته. فكالدين وبتصديق فيه. فكالدين حينئذ معناها ضمن، إذا ضاع ما عند المغصوب من ذهب وفضة، طبعا المغصوب اللي غصب على غاصب معين ذهب وفضة، ضاع هذا الذهب وهذا الفضة، فإنه يضمنه، يكون طبعا أنه إذا لم يكن فإنه يضمنه، يضمن قيمته، يضمن قيمته. أنا الغاصب سيضمن قيمة المغصوب، هذه القيمة يمكن أن يعقد فيها مالك هذا المغصوب بيعا صرفا مثلا مع الغاصب، بشرط المقاصة وبشرط بالشرط الذي ذكرناه في الدين، في بيع الدين ابنه، شرط حلول الأجل والمقاصة. نعم. وبتصديق فيه كمبادرة ربويين. نعم. وفسد البيع، البيع في الصرف فسد بتصديق فيه، معناها إذا صدقت البائع في عدد الدنانير أو صدق البائع المشتري في عدم الدراهم، في عدد الدراهم، لا يجوز فيه تصديق أحد الطرفين للآخر، يفسد بذلك، لأنه ربما ظهر عكس ذلك. ومقرض ومبيع. أعيد. فيضمن قيمته فكالدين، وبتصديق فيه كمبادلة ربويين. كمبادلة ربويين، كذلك المبادلة بين الربويين لا يجوز فيها التصديق، يفسد، يفسد البدل بالتصديق فيها، كما يفسد الصرف بالتصديق في الصرف. مبادلة، المبادلة فعندنا المبادلة وعندنا المراطلة وعندنا الصرف وعندنا البيع. البيع إذا اشتريت بفلوس بضاعة معينة فهذا بيع، وإذا قدمت سواء كان نقدا أو دينا يعني سواء نقدت الفلوس وأخذت البضاعة أو أخذت البضاعة على أن ترد الفلوس بعد حين، هذا يسمى بيع. طيب عندنا السلم وهو أن تنقد الثمن وتأخذ المذموم الموصوف بالعد وبالكيل وبالوزن وبالذاع في وقت معين، هذا السلم. معناها يتأخر قبض المثمن المذموم، أخر قبض المثمن. طيب بالنسبة للصرف هو ما يحصل من بيع من تبايع بالذهب والفضة، اشتريت الذهب بالفضة اشتريت الفضة بالذهب، فهذا الصرف. المبادلة هي أن تبدل دراهم بدراهم أو تبدل دنانير بدنانير معدودة، عشرة تبدل عشرة دنانير بعشرة دنانير أو تبدل عشرة دراهم بعشرة دراهم. طيب وأما بالنسبة للمراطلة فهي أن تبدل زينة معينة من الذهب بزينة معينة من الذهب أو زينة معينة من الفضة بزينة معينة من الفضة، هذه المراطلة. نعم ويفسد كذلك تفسد المبادلة بالتصديق فيها. نعم. ومقرض كذلك، المقرض لا يجوز تصديق فيه، يجوز تصديق فيه. المقرض معناها إذا أقرضت قرضا حسنا لشخص معين فلا يجوز أن يصدقك في ذلك، لأنه يقول ربما آل إلى سلف جر نفعا. ومبيع لأجل كذلك المبيع لأجل، أنا اشتريت بضاعة ولم تنقد ثمنها لأجل لا يجوز التصديق فيها في كميتها. ورأس مال السلم كذلك لا يجوز التصديق فيه. رأس مال السلم وهو الثمن الذي تدفعه لتأخذ البضاعة بعد حين، خذ بضاعة موصوفة لزمن معين فلا يجوز التصديق فيه. نعم. ومعجل قبل أجله. نعم. قبل أجله. كذلك المعجل قبل أجله، يعجل لك إنسان دينا كنت تطالبه به قبل أجله فلا يجوز التصديق فيه. وهذا كله لماذا؟ لأنه قد يحمل مثلا المقرض المستقرض قد يحمله الحاجة إلى القرض على السكوت على ذلك، وكذلك بالنسبة للسلم وبالنسبة رأس مال السلم بالنسبة للمبيع المؤجل وبالنسبة لما أجل قبل أجله. نعم. وبيع وصرف كذلك لا يجوز الجمع بين البيع والصرف. هناك عقود قالوا بأنها لا يجمع بينها للمنافاة بينها، مثلا البيع والنكاح والبيع والصرف والبيع والسلم السلف والبيع والإجارة والبيع والشركة والبيع والقراض، إن هذه للمنافاة بينها. نعم، ليست القضية ليست محل اتفاق عند علماء المسلمين، ولكن هذا هو المشهور في مذهب الإمام مالك من رواية ابن القاسم. نعم. معجل قبل أجله وبيع وصرف إلا أن يكون الجميع دينارا، معناها إلا أن يكون ما حصل فيه البيع والصرف قليلا، يكون ما حصل فيه البيع والصرف قليلا. بأن لا يتجاوز ذلك دينارا. أن تكون أن يكون بأن يكون السقف سقف الصفقة هو دينار. نعم. أو يجتمع فيه. أو يجتمع فيه. أو يكون هناك تكون هناك صفقة فيها بيع وسلف في جزء منها فقط لا يتجاوز هذا دينار. تكون هناك صفقة بينك وبين شخص معين فيها بيع وفيها صرف لكن الصرف فيها لا يتجاوز دينار. والسلعة بدينار. وسلعة سلعة بدينار زين إلا درهمين تأجر الجمال. نعم. ولا يجوز لا يجوز بيع سلعة بدينار إلا درهمين في هذه الحالات التي سأقول لك. أن تشتري سلعة بدينار إلا درهمين وتأخذ درهمين وتعطي أن تأخذ السلعة والدرهمين وتعطي أنت الدينار لا يجوز في هذه الحالات التي سأقول لك. قل تأجر الجميع أو السلعة أو أحد النقدين. إذا تأجر الجميع إذا مثلا كان الجميع مؤجرا لأن هذا ابتداء الدين بالدين فالجميع مؤجر معناها السلعة مؤجرة والدينار مؤجر والدرهمان مؤجرا في هذه الحالة طبعا هذا لا يجوز لأنه ابتداء الدين بالدين. نعم. أو السلعة أو أحد النقدين. أو السلعة أو أحد النقدين كذلك إذا تأخرت السلعة أو تأخر أحد النقدين كان السلعة مؤجلة دفع الدينار وأخذ الدرهمين وتأخرت السلعة لأن هناك يكون تهمة الصرف هنا. نعم. بخلاف تأجيرهما أو تعجيل الجميع. خلاف تأجيرهما خلاف تأجير الدينار والدرهمين أو تعجيل الجميع خلاف تأجيل الدينار والدرهمين أو تعجيل الجميع ذلك شائر. بخلاف تأجيرهما أو تعجيل الجميع. خلاف تأجير الدينار والدرهمين أو تعجيل الجميع ذلك تلك الصورة هاتان الصورتان تجوز. نعم. كدراهم من دنانير بالمقاصة. كدراهم من دنانير بالمقاصة كذلك تجوز المقاصة في الدراهم والدنانير. مقاصة معناه أن تكون أنت تطالب بالدراهم وأنا أطالب بالدنانير فتحصل المقاصة. أنت تطالب بالدراهم وأنا أطالب بالدنانير تجوز مقاصة حينئذ معناها أن أسقط عنك ما عليك وتسقط عني ما عليك. ولم يحضر شيء بالشرط عدمي الشرط في ذلك لا يفضل شيء. وطبعا الدليل في ذلك هو حديث ابن عمر رضي الله عنه عند خمسة وصححه الحاكم حديث رأيناه قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأخذ قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأخذ الدنانير من الدراهم وأخذ الدراهم من الدنانير أعطي هذا من هذا وأخذ هذا من هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا بينكما شيء معناها ما لم يحضر شيء. نعم. وفي الدرهمين كذلك. وفي الدرهمين كذلك معناها أن إذا فضل الدرهمان فقط في الدرهمين كذلك وماذا بعد ذلك. وفي أكثر كالبيع والصرف. وفي الدرهمين كذلك وفي أكثر كالبيع والصرف أنا في أكثر من الدرهمين كمنع البيع والصرف الذي رأينا أنه استثنى منه ما كان السقف فيه دينار. والصائغ يعطى معناها أن إذا لم يفضل إلا درهمان لا شيء لم يفضل إلا درهمان فقط لم يفضل إلا درهمان جاء ذلك. وفي أكثر كالبيع والصرف. معناه أنه يمنع جمع بين البيع والصرف إلا إذا كانت الصفقة كلها عبارة عن دينار. والصائغ يعطي الزنا. الصفقة كلها عبارة عن دينار. وصائغ يعطي الزنا. نعم. ويمنع كذلك أن يأتي الإنسان إلى الصائغ الذي يصوغ الذهب والفضة ويعطيه الزنة والأجرة ويأخذ ذهبا وفضة مصبوغة. نعم. يعطى الزنة والأجرة كزيتون وأجرته لمعصره. كزيتون وأجرته لمعصره. نعم. كذلك أن يأتي الإنسان بزيتون لم يعصر إلى الذي يعصر الزيت ومعه الأجرة ويعطيه الذي يعصر الزيت زيتا من عنده يقابل ذلك الزيت الذي لم يعصر مع أجرته. هذا يمنع لأنه لا يتحقق التماثل حينئذ. بخلاف التبر يعطيه المسافر. بخلاف التبر يعطيه المسافر دار الضرب وأجرته دار الضرب. ويخفض على المسافر. أما المسافر فإذا أعطى تبرا وهو الذهب قبل صياغته أعطاه لدار الضرب الدار التي تسوقه وأعطاها أجرته وتعطيه زينة ذلك فهذا يجوز. هذا طبعا يجوز لأن المسافر يشق عليه أن ينتظر صياغة الذهب والفضة. نعم. وجرته دار الضرب ليأخذ زينته. ليأخذ زينته. هذه الصورة تجوز. والأظهر خلافه وبخلاف درهم. والأظهر اللي بن رشدين رجع خلاف الجواز. وبخلاف درهم بنصف وفلوس أو غيره في باع وسكاء واتحدت. نعم. وبخلاف درهم. بخلاف درهم بنصف وفلوس أو غيره في بيع وسكى واتحدت وعرف الوزن وانتقد الجميع كدينار إلا درهمين وإلا فلا وردت زيادة. نعم أعيد شوي. وبخلاف درهم بنصف. بخلاف درهم بنصف. قال هنا قبل دار الضرب ماذا قال؟ بخلاف تبر. بخلاف تبر. وبخلاف بخلاف تبر يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب. لكن وبخلاف درهم بنصف. وبخلاف درهم بنصف وفلوس. معناها كذلك يجوز أن يشتري الإنسان بالدرهم الواحد نصف درهم وفلوس فلوسية النقود المستعملة للشراء التي لا قيمة لها في ذاتها. نعم. فهذا يجوز. نعم. أو غيره في بيع. طبعا في حالة البيع. في حالة ما إذا كان الدرهم معيارا حينئذ للبيع. كان هو مثلا النقود المتداول. كان الدرهم نقودا متداول. نعم. وسكة. سكة اللي هو الدرهم ونصف الدرهم كل منهما كان مسكوكا. معناها سكة معينة مثلا كسكة محمدية أو سكة يزيدية. المهم أنه سكة معينة للتداول. واتحدت السكة. معناها اتحد نوعها لم تكن مثلا محمدية بيزيدية. وعرف الوزن. وزن كل منهم. انتقد الجميع. كان الجميع نقله. كدينار إلا درهمين. في هذه الحالة يكون الحكم كحكم دينار إلا درهمين الذي رأينا حكمه في السابق في مسألة بيع وصرف. وإلا فلا يجوز. إذا اختل شرط من هذه الشروط فلا تجوز الصفقة حينئذ. وردت زيادة بعده لعيبه. وردت زيادة بعده لعيبه. نعم، إذا تم الصرف ووجد فيه عيب ورد المشتري الصرف بعيبه فإن الزيادة بعده، زيادة بعده التي أعطاها البائع ترد. رد زيادة بعده لعيبه بسبب عيب الدنانير مثلا التي اشترى بالدراهم، لا لعيبها. معناها لا ترد لعيبها، معناها إذا وجدت معيبة لأنها زيادة لا ترد. وهل مطلقا أو إلا أن يوجبها أو إن عينت تأويلات؟ وهل مطلقا وعرف الوزن وانتقد الجميع كدينار إلا درهمين وإلا فلا، وردت زيادة بعده لعيبه لا لعيبها. وردت زيادة بعده لعيبه لا لعيبها، أنا لا ترد لعيبها. وردت زيادة بعده لعيبه لا لعيبها. أيوة. وهل مطلقا وهل مثلا لا ترد مطلقا زيادة بالعيب لأنها هي تفضل من البائع، وهل ذلك مطلقا لا ترد؟ هل مطلقا أو إلا أن يوجبها أوجبها البائع، لا يوجبها البائع للمشتري فترد حينئذ بالعيب. أيوة. أو إن عينها البائع فتكون في حكم الموجبة فترد بالعيب. تأويلات هذه الخلاف. وإن رضي بالحضرة بنقص وزن أو بكرصاص بالحضرة، أو رضي بإتمامه أو بمغشوش مطلقا صح. أيوة. إذا رضي بالحضرة هنا في حالة الصرف، رضي المشتري بالحضرة، إذا رضي بالحضرة بماذا؟ بنقص وزن معناها هذه الدراهم ناقصة الوزن، أو هاي الدنانير ناقصة الوزن، رضي بها المشتري بالحضرة حضرتي البيعي. نعم. أو رضي بإتمامه أو رضي بإتمام النقص الحادث فيها بالحضرة حضرة البيعي. أو بمغشوش مطلقا صح. أو رضي بمغشوش مطلقا سواء كان بحضرة البيع أو حضرة الاطلاع. نعم، صح الصرف. وأجبر عليه إن لم تعين معناها إذا لم تعين دراهم ودنانير يجبر على الإكمال على إتمامها، يجبر المشتري على أن تتم له. إذا لم تعين أصلا فإذا وجدت ناقصة يجبر على أن تتم له. وإن طال نقض إن قام به كنقص العدد. وإن طال نقض إن قام به، إذا طال الزمن بين عقد الصرف واطلاع البائع المشتري على العيب الذي هو ناقص أو غش أو نحو ذلك فإنه ينقض الصرف إن قام به، معناها إذا طلب الرد بالعيب. نعم. كنقص العدد كذلك إذا وجد نقصا في العدد فإنه ترد بسببه، تنقض بسببه الصفقة. وهل معين ما غش كذلك تنقض به الصفقة أم لا؟ يجوز فيه البدل تردد. وكذلك يجوز فيه البدل تردد، معناها هل ينقض أو يبدل، معناه هو طلع على مغشوش لمعين، هاي دنانير معين طلع على غش فيها، هل تنقض الصفقة بالكلية أم تبدل هذه المغشوشة بدراهم سالم؟ تردد لذلك تردد هو أن تعدد المتأخرين في النقل أو عدم نصر المتقدم. وحيث نقض فأصار ديناري. وحيث نقض، حيث نقض الصرف فينقض أولا أصغر دينار، أصغر دينار، وإذا صحت بذلك الصفقة لا ينقض، لا ينقض أكثر من ذلك. نعم. إلا أن يتعداه، إلا أن يتعداه، إلا أن يتعداه الفساد فينقض ما تعداه، ينقض مثلا دينار، ثلاثة دنانير إلى آخره. فأكبر منه للجميع. فأكبر منه للجميع. معناها لا تنقض جميع جميع معناها لا ترد جميع الدراهم وجميع الدنانير، وإنما ينقض منها ما يحصل به إصلاح الصفقة وتكميلها. فأكبر منه. فأكبر منه. معناها يبدأ بالأصغر فأكبر منه. الذي يليه في الكبير. للجميع. لا جميع الدراهم والدنانير. وهل ولو لم يسمي لكل دينار تردد؟ وهل ولو لم يسمي ثمنا لكل دينار؟ أنا حتى ولو، وهل محل نقض بعض الدنانير دون كلها بحسب ما يكفي لإتمام الصفقة وتصحيحها؟ هل محله إذا سمى لكل دينار دراهم معين أو مطلقا؟ أو لا تنقض الدراهم والدنانير كلها مطلقا، وإنما يكتفى بما يصحح الصفقة منها. وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع؟ وهل ينفسخ في السكك المغشوشة أعلاها أو الجميع؟ قيل ينفسخ أعلاها معاملة للغاش بنقيض قصده، وقيل تنفسخ الجميع. ينفسخ الجميع. قولان. قولان يا قولان. والشرط وشرط للبدل جنسية. أيوة. إذا أردت، إذا تمت صفقة الصرف واطلع على دراهم أو دنانير فيها نقص أو فيها غش، إذا أردت أن تبدلها بأخرى لتتم الصفقة ما دمتما في حضرة البيع، فإنه هناك شروط للبدل، هناك شروط للبدل لتعويض الناقص أو المغشوش، هناك شروط. نعم. شروط البدل جنسية، جنسية أن يكون من جنسية، أن تكون الذي مثلا إذا أردت أن تعطي دينارا، أن تعطي، إذا كان الغش في الدينار أن تعطي دينارا من جنسية. نعم. حسه تعطي دينارا، وإذا كان درهما أن تعطي درهما. نعم. وتعجيل، وتعجيل أن تعجل طبعا، لأن الصرف لا يجوز فيه النسية. وإن استحق معين، وإن استحق معين، إذا استحق معين معناها أنت اشتريت، أنت أبرمت صفقة صرف مع إنسان معين، ولكن الدراهم التي صارت إليك من عنده استحقها شخص آخر، استحقها شخص آخر، هي طلع على أنها شخص آخر استحق. طيب، وإن استحقت سأقول لك الحكم في ذلك، سأقول لك الحكم في ذلك. معين السك، وإن استحق معين السك بعد مفارقة أو طول أو نصوغ. نعم. زيد. مطلقا نقض. نعم. وإلا. أيوة قليل. وإن استحق معين السك بعد مفارقة وطول أو طول، أو طول بعد مفارقة وطول. شوف المعين المسكوك، هذا الدرهم بعينه المسكوك، دراهم بعينها يزيدية أو محمدية مسكوك. طيب، استحقت بعد مفارقة، بعد مفارقة المكان، مكان الصفقة، هذا ينقض الصرف ولا تبدل، لا يصح البدل حينئذ، ولا يصح تصحيح الصفقة. وكذلك إذا طال الزمن، لم تفارق لكن طال الزمن، وفي حال أيضا تنقض الصفقة. أو مصوغ، أو مصوغ مطلقا. المصوغ مطلقا، المصوغ مطلقا إذا استحق مجرد، بمجرد استحقاقه تنقض الصفقة. نقض، نقض. وإلا صح. وإلا بأن لم تكن لم يكن هناك طول بالنسبة للدراهم والدنانير المسكوكة أو مفارقة، أو لم يكن تكون الدراهم مصورة، فإنه يصحح الصرف بأن تعوض أنت دراهم أو دنانير مماثل. وهل إن تراضيا تردد؟ وهل إن تراضيا تردد؟ وهل محل البدل في هذه الحالة؟ مثلا أنت قمت اشتريت دنانير، هذا يقال له الصرف، صرفت دنانير بدراهم، وعندما صارت إليك الدراهم استحقت، استحقها شخص آخر، فأنت يقول لك البائع أنا سأبدل لك، فيتوفرت شروط البدلية، هل محل البدلية التراضي بينكما بالبدلية، أو أن للبائع أن يبدل مطلقا ولو لم يرضى المشتري؟ نعم. تردد. التردد قلنا هو تردد متأخرا في النقل أو عدم أو لعدم أو عدم تكلم كلام متقدم فيه. وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطلح. المستحق إجازته إن لم يخبر المصطلح.